فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رفع الصوت في حياته وفي مسجده وعند حديثه، كل هذا داخل في النهي. يقول: وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. نعم، إذن جاء البيان وفيه بيان عظم الجهاد في سبيل الله تعالى. وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا معاوية قال: أخبرني زيد أنه سمع أبا سلام قال: حدثني النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي توبة. إذن هذا الحديث فيه كراهية رفع الصوت في المساجد يوم الجمعة وغيره، وأنه لا يرفع الصوت لا بعلم ولا بغيره عند اجتماع الناس للصلاة. لماذا؟ لأجل ما فيه من التشويش عليهم وعلى المصلين وعلى الذاكرين. باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، أي أجرها العظيم. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا يحيى ابن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهيل عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. إذن الغدوة السير أول النهار إلى وقت الزوال، أي إلى وقت صلاة الظهر. أما الروحة فالروحة السير من الزوال إلى آخر النهار. وأو هذه هنا للتقسيم والتنويع وليست للشك. ومعنى الحديث أن الروحة يحصل بها هذا الثواب، وكذلك الغدوة يحصل بها هذا الثواب. والظاهر ظاهر الحديث أنه يختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته، ولكن الصواب أنه يحصل هذا الثواب بكل غدوة وبكل روحة في طريقه إلى الغزو، وكذلك كل غدوة وكل روحة في موضع القتال إلى القتال، لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل الله. إذن معنى هذا الحديث أن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله وثواب الغدوة والروحة عظيم كبير جليل، خير من نعيم هذه الدنيا وملكها الفاني. لأن متاع هذه الدنيا متاع يذهب وينتهي، وأما الآخرة فنعيمها نعيم يبقى ولا يزول. إلى هنا نتوقف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلى المسلمين أمجادهم والتزامهم بدين الله تعالى، ونسأل الله أن يصلح الأحوال وسائر بلدان المسلمين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.